من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. التفاؤل من الأمور الضرورية للتغلب على مصاعب الحياة، فالتفاؤل هو الطاقة التي تصل بنا إلى النجاح والتميز. وهل تعلمي عزيزتي المستمعة أن القليل من التفاؤل يصنع الكثير من السعادة؟ أسعد معكم اليوم هيلة سالم. ونبدأ اللقاء بهذه الكلمات من القلب. صباح الخير. أنا بحب الأسرة المصرية تهتم قوي بالقراءة، لأن القراءة شيء عظيم جدا، وهو اللي بيفتحنا على العالم، وهو اللي بيعمل الحوار بيننا وبين الآخر اللي هو الشخص الغريب اللي في الدول الغريبة. فلما بكون منفتح عليهم وعرفت شيء عنهم بيكون أسهل التواصل معهم. وبعدين القراية بتفتح منافس كتيرة، فأنا بنصح الشباب إن هو دايما يحافظ على القراية. وأنا بقول له إن القراية بالنسبة لي أنا كانت شيء، يعني المكتبة كانت بالنسبة لي شيء جميل جدا، والكتاب يعني هتلاقي كتاب على الكرسي، هتلاقي كتاب في السرير، هتلاقي كتاب وأنا مسافرة في الشنطة. فحتى الكتب دي أضفت لشخصيتي، يعني تفاعلت معها فبقت شخصيتي دخل فيها عناصر كتيرة من الكتب اللي أنا قريتها. فعشان كده بنصح الجميع إن هو يهتم بالقراءة ويهتم بالكتاب. دكتورة سهير توفيق، أستاذ الأدب المقارن بباريس. والآن نعيش أحداث جديدة مع عائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. جيت في وقتك يا أشرف. خير يا مدام وفاء؟ قول له يا أبو دنيا، وائل كان امبارح عند أحمد وأميمة. ما أنا عارف. وعارف الزيارة المهمة دي انتهت على إيه؟ أنا لسه كنت هتصل بوائل ونعمة. هي انتهت على خير، بس مش خير قوي. خير جزئي يعني، هي الآخر زمن. هما نعمة وائل صغيرين، المفروض يعقلوا بقى. نعمة مش هترفع دعوة الخلع. حلو، ده المطلوب. ووائل هيسيب هنا خالص ويروح يعيش في شرم الشيخ. ايه ده، معقولة؟ مدام وفاء اللي قالت لك كده يا أشرف؟ ايوه هي اللي قالت لي، وكان معاها ابو دنيا. يعني كده انا اتضحك عليا. ليه بس يا نعمة؟ وائل لما راح قعد مع احمد واميمة وعدهم انه راجع البيت، ورجع فعلا واعتذر لي وقال لي كان فاهم غلط. كان متهياله انك لما تبقي دكتورة في الجامعة. وتهيؤات غلط، انا عمري ما اتغر ولا قليل ذوق في علاقاتي الاسرية. جميل، ده اللي احنا عارفينه عنك يا نعمة. يبقى ايه بقى لزوم انه يفكر يروح يعيش في شرم الشيخ؟ طب يقول لي ياخد رأيي، ولا عايز يبعد عني تاني؟ خلاص خلاص خليه يبعد، بس يطلقني. الله، هنرجع تاني يا نعمة؟ اصبري اصبري لما نشوف هو بيفكر فيه بالظبط. يا نهاري، ايه ده قصده؟ هيبيع حصته في مركز الصيانه وعارضها على سهيله ومصرات يا وفاء. قول لهم ما يوافقوش يا عبد الغفور. هيبيع لغيرهم. وانت سالته هو ناوي على ايه بعد كده؟ بيقول هيفتح ورشه صيانه سيارات، ومبسوط قوي انه هيبقى مع ابنه حماده اللي عايش هناك. طب ونعم؟ بيقول كل واحد بقى يبقى في حاله. ده مش ناوي على خير بقى؟ هو جه البيت وقال لي ما تزعليش مني، وان هو كمان مش زعلان مني. كويس، وبعدين؟ انا حاولت اهدى ومن ذوقي سالته اذا يحب يتغدى. حلو حلو كده. قال لي انا راجع ابص على الورشه ومركز الصيانه لانه بقاله مده طويله سايبها للعمال. فعلا، ورئيس العمال اللي بيعتمد عليه واخد باله منها. نزل واستنيته يرجع بالليل. رجع ومرضيش يصحيكي. ونزل الصبح بدري، ودلوقتي انا بعرف انه هيبيع حصته ويروح يعيش في شرم الشيخ. اكيد هياخدك معايا نعمه. وانا لا يمكن اسيب شغلي في الجامعه هنا، اروح اقعد هناك من غير شغل. والعمل، العمل ايه بقى دلوقتي يا ابو دنيا؟ وائل لازم يتعدل، لازم يراعي اصول عيلتنا واخلاقها. انا مش هسكت ولا اشرف هيسكت. عزيزات المستمعة، بهدف تشجيع عمل مشروع صغير متناهي الصغر اطلقت مبادرة المصريون اولى، مصنعك في بيتك. مزيد من المعلومات عن هذه المبادرة من عبلة إبراهيم في اللقاء التالي. عزيزتي المستمعة، أهلا بك وأهلا بالمشروعات الصغيرة والمبادرات التي تخدم الأسرة المصرية. يسعدني أن يكون ضيف اليوم هو المحارب جمال طلعت، مؤسس مبادرة المصريون أولى، مصنعك في بيتك. برحب بحضرتك وأهلا بيك. أهلا بحضرتك بالسادة المستمعين. الحقيقة الأستاذ جميل، إحنا يعني على طول في لقاءات مع حضرتك وعلى طول بنتكلم على المبادرة، والمبادرة الحمد لله بتتطور وتتطور وانتشرت في أنحاء الجمهورية. الجديد بقى إن شاء الله. أولا بشكر حضرتك وبشكر الإعلام الوطني المخلص اللي بيلقي الضوء على كل المبادرات الوطنية، وبشكر سياسة إعلام الجديدة اللي هي متبنية فكرة المبادرات الإيجابية. للناس اللي سادة مستمعين لأول مرة يسمعونا، مبادرة المصريين أولى مصنعك في بيتك هي مقسومة جزئين. جزء الأولاني المصريين أولى، إحنا بنقول إحنا أولى بكل جنيه وكل دولار بيطلع برا مصر. لما أنا صنع هنا وابن بلدي يشتغل هنا، يبقى أنا وفرت الفلوس اللي هتروحها في الاستيراد اللي إحنا بنستورد بيها. بالظبط. مصنعك في بيتك بدل ما نقول ناخد ناس ونعينها في الجهاز الإداري ونعمل تكدس في الجهاز الإداري زي ما كنا بنقول في حلقة حضرتك، لا، احنا بنجيب الشباب والسيدات بنعلمهم حرفة يدوية بسيطة وسهلة، بخيره من حوالي 20 حرفة وبقول له انتج واشتغل في بيتك، انت صاحب المصنع، انت صاحب المشروع، انت النموذج، انت صاحب راس المال، انت كل حاجه. بالظبط. والمصنع كله لا يتكلف كلام يعني مبلغ بسيط جدا جدا. في ناس يعني مصنع لا يعني من العنوان بنقول مصنعك في بيتك. تمام. يعني دليل انه مصنع لكن صغير لكن بينتج عباره عن مكنه خياطه عاديه جدا وشويه عده وحاجات، يعني ما بين 5-7 آلاف جنيه، او لو زاد ل 10 بيبقى عنده مصنع كامل متكامل في بيته. بالظبط. وممكن يزيد بقى لو عاوز يضاعف الامكانيات ويضاعف المكن، ده حاجه براحته. لكن لو لوحده ممكن من 7-10 آلاف جنيه يعمل خط انتاج كامل لصناعه الكوتش. اللي دلوقتي بيسمعنا عايز يعمل مشروع صغير ومبسوط جدا من هذا الكلام، نقول له ايه؟ تعالى شرفنا، اخش على جوجل اكتب مبادره المصريين اولى مصنعك في بيتك، او اكتب المحارب جمال طلعت، او لو يتواصل معانا مع الرقم الواتس. ايوه، يا ريت نذكره. 011-489-9-10-92. مرة أخرى، 011-489-9-10-92. حضرتك اللي بتحدد له المشروع اللي هيعمله أو اللي هتعمله، ولا هو بيبقى رغبة داخلية أنا عايز أعمل المشروع ده؟ بيجي لي حاجتين، حد أصلا محدد هو عاوز يعمل إيه، أو حد جاي يختار. بقول له شوف أنت حابب إيه عشان تشتغل فيه. فيقول لي أنا حابب مثلا حرفة كذا، نعلمها له. أيوه. ما بيمشيش من عندنا إلا لما يكون فاتح مشروع. وأتمنى من الإعلام الوطني تحت القيادة الحكيمة إن نلقي الضوء على كل الشباب اللي فتح مشاريع ونشجعهم ونقف جنبيهم لغاية لما يبدأوا يصدقوا. الحقيقة المشروعات كتيرة وكلها حاجات مشرفة جدا. لكن أنا بقول سيادة المحارب جمال طلعت، يمكن اختيار المشروع اللي فعلا إحنا محتاجينه. تمام. الأسرة محتاجاه. يعني مش عايزين نعمل مثلا مشروعات كتيرة ومش محتاجة الأسرة والأسرة مش محتاجة. عشان كده أنا توجهت خدت الفكر إيه إن أنا بصيت للجمارك إيه أكتر حاجة كنا بنستوردها. فلقيت مثلا شنط المدارس أيوة. دخلت فيها لأن بنستورد كوتشيات دخلت فيها ومش عارف بنستورد ملابس دخلت فيها مش ذات الحاجات اللي كانت بتجيلنا من دول شرق آسيا لا دخلت انا في التوجه ده بحيث اشوف ايه اكبر حاجه مصر بتحتاجها واكتر حاجه كنا بندفع فيها دولارات لا دخلت فيها وعلمناها ودربناها الحمد لله رب العالمين اتواصل معايا الشباب المصري المقيم في الخارج في الخارج في الامارات والسعوديه اشقائنا طبعا الدول العربيه كلهم اخواتنا المصريين اللي هناك حبوا يعملوا مشروع لما لقوا ان عندنا نجاح فجم اتفقوا معايا ان احنا هنعمل براندات معينه هنعمل شغل على عالي جدا جدا جدا جدا والدولة معانا ومساعدانا وان شاء الله ان شاء الله هنصدر لأوروبا وكندا ودول الخليج الكلام ده على مسؤوليتي خلاص جوم واتفقوا وان شاء الله بنجهز الأماكن والرئيس نفسه بتبني كل المبادرات الإيجابية اللي بتنتج اللي على الواقع مش الكلام لا اهو نموذج نجح وانا هبعت لحضرتك نماذج الناس نجحت ونفذت على الأرض الواقع ورونا الهمة يا رجالة يا حلاوة الإيد الشغالة ورونا الهمة يا رجالة المكان الداير من شوق بيوت أولاد أحلى أولى المكان الداير من شوق بيوت أولاد أحلى أولى يا حلاوة الإيد الشغالة يا حلاوة عزيزات المستمعة مع انتشار الفيروسات وفيروس كورونا الكمامة بتكون هي الطريق إلى الوقاية من العدوى وحول الكمامة ودورها في الحفاظ على صحة الإنسان من العدوى وأيضا كيفية استخدامها الاستخدام الصحي السليم استمع إلى هذا الحوار في حماية ووقاية دكتور صيدلي علاء شحاتة صباح الخير صباح الخير فندم والسادة المستمعين دكتور علاء يعني الآن فيروس كورونا والكمامة جزء كبير من اهتمام الجمهور للوقاية من الفيروس وأيضا من الأمراض الأخرى أنواع الكمامات إيه؟ طبعا عافانا الله الفيروس كورونا من الفيروسات الحديثة بالنسبة لنوع من فيروسات الإنفلونزا وكبداية نقدر نقول الماسكات من الحاجات الأساسية بالذات في الأماكن التجمعات احنا طبعا في مدارس دلوقتي وفي ناس داخلين على عمرة فيستحسن كنوع من الوقاية نستعيد بالكمامات لو جينا لأنواع كمامات في نوع خاص بالأمن الصناعي ده بيبقى على هيئة دورية أو نص كورة عن الملوثات الهواء اللي خارجة من النتيجة عن الصناعي بالضبط وده مش مستحب بالنسبة كنوع كوقاية من الفيروسات اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو الخاص اللي موجود عند الدكاترة يعني حضرتك لما تروح المستشفى بقى الدكتور لابس كمامة عبارة عن زي ماسك بيبقى ورق كده بيبقى اللون بتاعه بيبقى البره بيبقى لون أخضر واللون الفاتح بيبقى الجوه الغرض من الكمامة دي انها تمنع سواء الفيروس لو حد عنده فيروس يطلع بره او الفيروس يخش للانسان دي بننصح بيها مش لكل الناس يعني في تخوف جامد من الفيروس وابتدت الناس تشتري كمامات بصوره كبيره لا احنا بنتكلم على التجمعات يعني ممكن في المدارس ومش كلها يعني المدارس حتى وزارة التعليم ادت تعليمات بالتهوية الجيدة للمدارس الناس المقبلة على العمرة ربنا يكتبها لنا جميعا شهر رجب ان شاء الله فدول برضو يستنصح انهم ياخدوا الكمامات وتتغير يعني هو المفروض انها لو جو زحمه مجرد بعد الزحمه تتغير بكمامه جديده لو يوم ما فيهوش زحمه ممكن لغايه اخر اليوم ما فيش اي مشكله دكتور علاء يعني الماده اللي بتتكون منها او بتتعمل منها الكمامه بتبقى عباره عن ايه بصي هو نوع معين من الفلاتر يعني هي زي فلتره بكذا مرحله بحيث الفيروس ما يقدرش يعدي من الفلاتر دي طبعا سمعنا كلنا في الفيسبوك، اكيد كلنا بنشوف بنتعامل مع الفيسبوك اللي هي نوع معين اسمه N95. فالناس بتقول N95 ده عباره عن ايه؟ هل هو موديل عربيه ولا لا؟ هو N95 ده 95 جايه من هو بينقي بنسبه 95% من الفيروسات انها ما تخشش او تخرج من المريض او الانسان اللي لابس الكمامه دي. ودي بننصح بيها بس الناس اللي عنده، الناس اللي مقبلين على الزحمه جامد. لكن لو حد في جو عادي وعايز يستخدم كمامه كنوع من الحرص، لا، يستخدم الكمامه بتاعه الطبيب مش الكمامه الامن الصناعي. برضو بنشدد الكمامه الامن الصناعي ما لهاش علاقه بالفيروسات خالص. فيها دكتور يقول لك زياده اطمئنان او زياده حرص، ممكن البس كمامتين فوق بعض. لا، هي كمامه واحده كفايه، زي ما بناخد مثلا قرص دواء، واحد يقول اخد قرصين بدل قرص، لا، هي كمامه واحده كفايه. بس الحرص واجب في الاهم التجمعات، يعني دي التجمعات. وبننصح برضو لو في حد عنده يعني بدايات اعراض الانفلونزا، لان طبعا الكورونا ده نوع من فيروسات الانفلونزا عشان الناس تبقى الموضوع واضح، يا ريت يتجنب المخالطه. هو يعني هو كده بيقي اسرته وبيقي زملائه وبيقي التجمعات، فياخد اجازه او لغايه ما الدنيا الامور عنده الاعراض دي تقل. يعني دكتور، يعني وضع الكمامة على الوجه بيكون ازاي؟ يعني للمثالية والاستفادة من يعني فوائدها. طبعا هي بتغطي فتحات سواء الفم او الانف دي بصورة كاملة، لان في ناس طبعا برضو شفنا على الميديا يعني الناس بتحطها تحت الانف عشان النفس، لا، هي بتبقى فوق الانف ومغطية الفم نفسه. ده الوضع الطبيعي. ده صح. عزيزتي المستمعة، والآن حان اللقاء مع الفنانة سميرة عبد العزيز، الكاتبة نشوى الغندور، وماما سميرة ونصايح كتيرة. إخراج نسرين لطفي. أولادي وحبايبي، صباح الهنا والسعادة لكل ولادي وبناتي وأحفادي. الشهر ده يا حبايبي العالم بيحتفل باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وبيطرحوا فكرة المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات وفرص العمل والأجور وحاجات زي كده. لكن أنا النهاردة عايز أتكلم عن فكرة المساواة بين الجنسين من دماغي أنا ومن خبرتي أنا، مع احترامي الكامل للعالم واليوم الخاص بالعدالة الاجتماعية. مفيش شك يا حبيبي إننا عند رب العالمين متساويين إلا بالتقوى والعمل الصالح، لكن في الدنيا من دون شك برضو إحنا مختلفين شكلا وفكرا، حتى أحاسيسنا ومشاعرنا مختلفة. يبقى ما ينفعش نطالب بالمساواة على إطلاقها، وده مش معناه تقليل من قدرات النساء وتفضيل لقدرات الرجال، لا أبدا. اللي أنا عايز أقوله إنه في حاجات الأفضلية فيها للنساء وحاجات تانية الأفضلية فيها للرجال. هنا ممكن نستبدل كلمة المساواة بالتكامل. كمان الأعمال اللي بتتطلب مجهود عضلي، أنا شايفة إنه مش من الشطارة إن الستات تناطح الرجال عليها بهدف إنها تبين إن الست قادرة على إنها تعمل كل حاجة، خصوصا الرياضات العنيفة، لأن ببساطة بعد شوية مش هتبقى ست قادرة على عمل ورياضات الرجال، لكن للأسف هتبقى راجل وكل اللي بتعمله عادي وطبيعي، لأنك يا حبيبتي بالأعمال والرياضات دي غيرتي في بنيتك وتكوينك، مسحتي رقة الأنثى البدنية والسلوكية من شكلك وشخصيتك، ودي كانت بتميزك مش بتضعفك. والحقيقة بقى يا بناتي، لو كل البنات عملوا في نفسهم كده وفهموا المساواة غلط، بعضهم طبعا اللوم مش عليهم لوحدهم، اللوم على البيت اللي تربوا فيه، على العنصرية بين الولد والبنت، وإن لو كنت ولد كان حيبقى عندي مميزات أكتر، وعشان ابقى ولد يبقى اتصرف زي الولاد واعمل الحاجات اللي ما تلقش ابدا على بنيتي وتكويني اللي ربنا خلقني عليه. المجتمع يا ولاد للاسف طول ما هو بيمدح البنت بكلمه انت راجل بيهين الولد. لو وصفوا بالعكس هيفضل نسائنا وبناتنا بيدوروا على المساواه لكن للاسف بالشكل الغلط. حبايبي ربنا خلقنا مختلفين، كل حد فينا له قدراته الخاصة ووظيفته اللي التاني ما يقدرش يعملها زيه مهما حاول. والحكمة عشان نكمل بعض مش عشان ننافس بعض. اتفقنا؟ احنا مختلفين ونكمل بعض. الحلقة الجاية ماما سميرة عندها نصايح جديدة من نصايحها الكتيرة تكتبها نشوى الغندور، وأنا معاكم سميرة عبد العزيز. عزيزات المستمعة، عقد بالقاهرة مؤخرا المؤتمر الدولي لعلوم الإعاقة السمعية، كانت هناك منى خليل وأجرت الحوار التالي. ومعا نستطيع ومن خلال مؤتمر القاهرة الدولي لعلوم الإعاقة السمعية والتأهيل وتطوير التأهيل يسعدنا اللقاء. أنا سمر عبد العزيز، المنسق الإقليمي للجنة الدولية شؤون الإعاقة والمدير التنفيذي للمركز الدولي لعلوم الإعاقة في الشرق الأوسط وأفريقيا. أهلا بحضرتك معنا، والحقيقة مؤتمر ثري من شخصيات لحضور لورش تدريبية، كل ده علشان خاطر ولادنا. وزي ما أنا بقول مع نستطيع، لقيت نفس العنوان هنا مع نستطيع، فعلا تكاتف المجتمع من أجل هذه القضية هيحل حاجات كتير جدا جدا. أولياء الأمور سعداء بهذه المبادرة من المركز، وإن شاء الله يعني هنعرف أكتر من حضرتك عن هذه المحاور للمؤتمر. والله فنم إحنا يعني كلجنة دولية وكمركز دولي أخذنا على عاتقنا إن إحنا نتعامل مع الكادر المتخصص. إن صلح الطفل هيتحول من صاحب إعاقة إلى صاحب قدرة خاصة. فإحنا بدأنا إن إحنا نركز ونلقي على عاتقنا إن إحنا نوسع دائرة التعامل الأكبر والأشمل. دائرة التعامل الأكبر والأشمل لأطفالنا من ذوي الإعاقة هم الأهل أو المراكز المتخصصة والكوادر المتخصصة. فبدأنا من خلال اللجنة الدولية والمركز الدولي لعلوم الإعاقة إن إحنا حضرتك نهتم بالكوادر، إن إحنا حضرتك نبدأ يبقى عندنا مؤتمرات في مصر تدريبية متخصصة. كل ما يكون المؤتمر تدريبي متخصص ده هيثقل من خبرات الأخصائي، هيثقل من خبرات الكادر اللي بيتعامل مع الطفل بشكل مباشر. مؤتمر تدريبي يمكن مصطلح جديد، مؤتمر مش مجرد يعني أساتذة ومتخصصين بيتكلموا، لكن في ورش تدريبية أيضا تقام من أجل الارتقاء زي ما حضرتك بتقولي وتنمية هؤلاء الأطفال وتوعية أولياء الأمور بالتعامل الأمثل معهم. هو بالفعل فعلا هو أول مؤتمر تدريبي متخصص، مؤتمر دوت خاص بالكوادر التدريبية المتخصصة، وهو مؤتمر خاص بالإعاقة السمعية. وهو المؤتمر فيه 5 ورش هتقام فيه داخل المؤتمر، ورش خاصة بالتأهيل ما قبل وبعد زراعة القوقعة، ورشة خاصة بأمراض التخاطب، لأن طبعا حضرتك عارفة أن الفاقدين السمع أو اللي عندهم ضعف سمع أو اللي اتعمل لهم زراعة طبعا بقى في عندهم مشكلة كبيرة جدا في الكلام. هنواجه برضو داخل المؤتمر ورشة خاصة بصعوبات التعلم، هنتكلم عن الصحة النفسية والإرشاد الأسري للأم اللي ابنها عامل زراعة قوقعة أو ابنها اللي هو فقد السمع أو عنده بعض بقايا سمع. هنتكلم كمان من ضمن الورش المهمة جدا جدا ورشة سيادة السفيرة عبد العزيز، دي من ضمن الورش اللي احنا بنقول عليها out of box، دي من ضمن الورش المتطورة الحديثة في المجال اللي هي خاصة ازاي كيفية نعمل لأطفالنا أو أبنائنا من ذوي الإعاقة السمعية التأهيل والعلاج بالفن، ازاي احنا نعمل لهم تأهيل وتمكين وعلاج بالفن، ودي من خلال ورشة خاصة بال يعني السايكودراما اللي هي خاصة بالسفيرة عبد العزيز مؤسس مسرح الصامتين العالمي. هي يعني كلها ورش فيها كده تفاؤل، فيها أمل. يتبقى جزئية واحدة وهي ما يعنيه أي صاحب همم لما بيروح مجتمع بيندمج مع أولاد في مدرسة، مع أولاد في نادي. أحيانا كده بعض الولاد التانيين بيبقوا عايزين إن احنا نوعيهم إزاي يتعاملوا معاه، بيحس بنوع من صاحب الهمم إن هو لا هو مش زي بقية الأولاد، فإزاي نقضي على هذا الإحساس وإزاي نأهل كمان الولاد دول كيفية التعامل معهم؟ والله إحنا بدأنا في يعني في مصر في الأونة الأخيرة بعد إعلان رئيس عبد الفتاح السيسي عام 2018 عام ذوي الإعاقة في مصر وفي العالم كله بالنسبة للدول العربية، فبدأنا إن إحنا نهتم إن الطفل صاحب الهمم أو ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الإعاقة حتى لو هو كان بيكتسب مهارة حياتية واحدة، أول حاجة إن إحنا بدأنا كلنا نتجه للدمج، الدمج المجتمعي من خلال البيت. لازم كل أم إن هي تبدأ تدي للأطفال وتوعيهم إن في الطفل دوت عنده إعاقة، الطفل دوت ذوي همم، الطفل دوت ذوي قدرة خاصة، إن إحنا نتعامل مع الطفل الغير السوي زي الطفل السوي. لما بنبدأ من خلية البيت دايما خلية البيت لو حققت النجاح في المعلومات دي بره البيت الموضوع مش هيبقى فيه أي مشكلة، المجتمع هيتقبل ابني وابنك هيتقبل بنتي وبنتك هتتقبل. بدأنا مؤخرا في المدارس إن إحنا نعمل لهم فصول دمج، في بعض طبعا المدارس تقبلت دوت وفي بعض المدارس لعدم وجود المتخصصين. لازم كل مدرسة يبقى فيها متخصصين لذوي الاحتياجات الخاصة. إحنا المدارس مش لازم تبقى مدارس خاصة بالتربية الفكرية أو مدارس خاصة بالصم أو مدارس خاصة بالمكفوفين، لا تحديد كده لا. إحنا دلوقتي بدم إحنا هما شريحة موجودة في المجتمع أكيد. تمام، بدم هي شريحة موجودة في المجتمع ليهم حقوق زينا وليهم امتيازات وهم ليهم تواجد. لما ربنا سبحانه وتعالى جعلهم على الأرض فعشان ربنا سبحانه وتعالى جعلهم تقنين معين، فبناء عليه إحنا لازم حتى بالنسبة للمدارس، حتى بالنسبة للنوادي، حتى بالنسبة لقصور الثقافة، حتى بالنسبة لوسائل المواصلات، كل الحاجات دي كلها يبقى في ناس متخصصة بالنسبة لهم. الأصم لما مثلا بيروح يركب أوكي يعني أي مواصلة ممكن نقول مثلا بيركب أوتوبيس، الكمساري المفترض يبقى فاهم بعض لغة الإشارة، المفترض لازم في المدرسة يبقى في أخصائيين متخصصين خاصين بالإعاقات بدل بقى في دمج. إحنا بدل دلوقتي يعني أقرينا بالدمج لازم كمان نوجد له الآليات عشان نقدر نفعل الموضوع ده على أرض الواقع. وأعتقد إن بعد اهتمام القيادة السياسية بأصحاب الهمم لهذه الدرجة أن الأوان بقى، أن الأوان فعلا تتحقق المنظومة اللي حضرتك اتكلمت عنها، وإن إحنا فعلا كلنا حتى من باب العلم طبعا. إن إحنا نفهم هؤلاء الأطفال ماذا يريدون. أستاذة سمر أنا بشكر حضرتك جدا وإن شاء الله نلتقي على خير، وبعد هذا المؤتمر إن شاء الله أنا متفائلة أيضا إن الخير هيعم بإذن الله إن شاء الله يا فندم، وما نستطيع لتطوير التأهيل. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم. هي لا سالم.